أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء السادس في مدارسة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكنا نتحدث عن أمر الدعاء وكيف أنه من أقوى الأسباب في علاج الأمراض والأدواء، سواء كانت هذه الأمراض أمراض حسية أو أمراض نفسية أو إيمانية. وتوقفنا عند كلام الإمام ابن القيم حول كلام الفاروق عمر رضي الله عنه، وكيف أنه كان يستنصر بالدعاء على عدوه، وكان أعظم جنده أمر الدعاء، وكان يقول لأصحابه: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. قال: وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلب. يعني يا رب أنا على حسن الرجاء بك وحسن الظن فيك، فطالما أطلقت لساني بالطلب وبالسؤال فظني فيك يا رب أنك تريد أن تجيب مسألتي ودعوتي. قالوا: متى أطلق لسانك بالطلب؟ فاعلم أنه يريد أن يعطيك. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول: ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا شاهده من القرآن ما فتح الله عز وجل به على ألسنة أنبيائه ورسله. ألم يقل موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فقال الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ساعات كده ربنا سبحانه وتعالى يجري على لسان الواحد دعوات يمكن ما كانش يعدها ويجهزها. هو كده لقيت نفسي بقول أدعية وخطر ببالي أشياء وتذكرت أشياء ما كانش في بالي إني أقولها. فسبحان الله ألهمت هذه الدعوات، ولعل ذلك لأن الله أراد أن يجيب دعوتي وأن يزيل كربتي وأن يوفقني لما فيه الخير لي، وأنا مركز في جانب، والله تبارك وتعالى يعلم الأصلح والأنفع لي، فألهمني أن أدعو بهذه الدعوات. ما بتحصلش إنه الواحد يبقى قاعد كده بيدعي بأدعية يعني مكررة وبيقولها كثيرا، بعدين مرة واحدة كده يفتكر دعوة بقاله كتير ما قالهاش ويكون فيها نجاته. عايز أقول لكم إنه عبر التاريخ كانت هناك دعوات كان لها آثار عجيبة. يعني مما ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء خبر رجل يمكن كتير مننا لا يعرفه، على أنه ليه تأثير خطير جدا في حياة المسلمين. رجل كان قاضي في عصر السلطان صلاح الدين الأيوبي يدعى أبو المحاسن يوسف ابن رافع ابن تميم ابن شداد، هو مشهور باسم ابن شداد. هذا الرجل هو الذي أرخ لعصر الإمام السلطان صلاح الدين الأيوبي، وهذا العبد الصالح ابن شداد استدعاه صلاح الدين الذي كان قد قرأ وأعجبه كتابات هذا الرجل، فلازم ابن شداد صلاح الدين وعينه بعد ذلك قاضيا للعسكر، وأصبح ابن شداد هو الشاهد لهذه المعارك التي خاضها صلاح الدين في حصار عكا ومعركة أرسوف، وألف كتابه وقائع حية من الحملة الصليبية الثالثة، فأصبح صديقا مقربا وواحدا من مستشاري صلاح الدين. الإمام الذهبي بقى بيقول، وهنا محل الشاهد، بيقول لما عمل ابن شداد كتاب الجهاد سمعه منه كله السلطان صلاح الدين، وده كان سنة 76، قال بصوا بقى: فدعوت الله في أوله وآخره بفتح بيت المقدس فاستجاب الله ذلك وله الحمد، وكان فتح بيت المقدس في 26 من رجب سنة 83 و500، وأنا حاضر فتحه. فألهم ابن شداد هذا الدعاء وألهم كتابة هذا الكتاب فكان من أسباب فتح بيت المقدس. نسأل الله عز وجل أن يرينا ذلك وأن يلهمنا سبحانه وتعالى الدعاء والإلحاح على الله بذلك حتى يتحقق هذا، وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله عز وجل أن تقر أعين المسلمين بفتح بيت المقدس وعودة الأقصى، نسأله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا بذلك. إذن قد يلهم الإنسان دعاء يبقى ليه تأثير عجيب، وما ذاك على الله بعزيز. بعض أخواتنا أرسلت تحكي قصتها في أمر إلهام الدعاء، وبتقول إنه كان في بداية زواجها كانت بتعمل تحاليل، وهذه التحاليل كان نتيجتها إن عندها مرض معين يصعب معه الحمل، وإنه إذا حدث حمل يبقى دايما للأسف الشديد هي عرضة للسقط. فبتقول أول ما سمعت الكلام من الطبيبة ألهمني الله إن ساعتها، كان الطبيعي إنها تدعو مثلا فتقول اللهم اشفني اللهم ارزقني ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بتقول في هذا الوقت لما سمعت كلام الدكتورة قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، وكأنه في هذا المعنى، لأن احنا كتير بنستخدم هذه الكلمة في غير موضعها، دايما هي عندنا كلمة الانتقام، حسبنا الله ونعم الوكيل، أنا بنتقم من واحد، لكن هي مش كده خالص، حسبنا الله يكفينا الله، اللي هي معنى أليس الله بكاف عبده، لأن معنى اسم الله الحسيب معناه الكافي سبحانه، فكأنها ألهمت ذلك، ألهمت أن تقول هذه الكلمة، ويمكن مش من المتخيل انها تفتكر هذه الكلمة في هذا الوضع، فقالت حسبي ربي سبحانه وتعالى يكفيني الكافي سبحانه وتعالى حاجتي، وحاجتي إلى أن أنجب الذرية قالت وبفضل الله عز وجل حملت اللهم بارك ورزقت بالأولاد تلو بعض ولم يحدث لها أي شيء مما كان في التحاليل. فبالتالي إلهام الدعاء إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يجري على لسانه أشياء لم تكن له في الحسبان. في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم قال سعيد ابن المسيب دخلت المسجد ليلة فقال وأظن أن قد أصبحت فإذا الليل على حالي فقمت أصلي فجلست أدعو فإذا هاتف يهتف من خلفي يا عبد الله قل ما أقول. سعيد بن المسيب ده سيد التابعين وكان يعلم فقه عمر أكثر من أبناء عمر، فهو سيد من سادات سلفنا الصالح، رجل عظيم مبارك. فبيقول أنا في ليلة من الليالي قمت في المسجد وحسبت أنه خلاص ده قرب الفجر أنه يؤذن، وحسبت أنه الصبح قام، فإذا الليل بي يطول وإذا بي أقوم أصلي فسمعت هذا الهاتف قل ما أقول. احفظوا بقى وقولوا مثل هذه الدعوات المباركات. قال قل اللهم إني أسألك بأنك مالك الملك وأنك على كل شيء قدير وما تشأ من أمر يكن. أول ما تدعي وبين يدي الدعاء ثناء على الله عز وجل، اللهم إني أسألك بأنك مالك الملك وأنك على كل شيء قدير وما تشأ من أمر يكن، ثم تدعو حاجتك. قال سعيد بن المسيب فما دعوت بها قط بشيء إلا رأيت نجحه. دايما إذا قدمت بين يدي الدعاء ما ألهمته وما سمعته وما كان من إلهام الله تبارك وتعالى إياي به إلا كان سبب الفتوحات وسبب النجاحات، فالله تبارك وتعالى يلهم عبده بما يكون فيه مصلحته. وكذا ذكر الإمام أبو نعيم في الحلية عن العبد الصالح عون ابن عبد الله بيقول بينما رجل بمصر في بستان ينكث فرفع رأسه فإذا رجل قائم على رأسه بيده مسحاة، راجل مزارع وبص لقى واحد جاي أمامه وبيستخدم آلة الحرث، قال فكأنه ازدراه يعني ما بصش عليه، فقال بما تحدث نفسك؟ فسكت فقال تحدث نفسك بالدنيا، انت بتتكلم بايه، انت مشغول بايه؟ فالتاني ايه اللي جاي لي ده وداخل علي في ارضي ويقول لي كذا وكذا؟ قال له اوعى تكون الدنيا شغلاك، فان الدنيا اجل حاضر يأكل منها البر والفاجر، ام انك تحدث نفسك بالآخرة فإن الآخرة أجل صادق يفصل فيه بين الحق والباطل. فلما قال الكلمتين الحلوين دول فأعجبه كلامه، فقال له لا يا سيدي أنا مش كنت مشغولة بهذا وذاك، كنت أحدث نفسي بما وقع من فتنة كانت قد وقعت في زمان عبد الله ابن الزبير، يوم أن كانت هناك خلافات على أمر الخلافة بينه وبين الأمويين، فبيقول أنا كنت مشغول بالقضية دي، مشغول بأمور السياسة وأوضاع البلد والناس رايحة فين. قال فسل من ذا الذي دعاه فلم يجبه وسأله فلم يعطه وتوكل عليه فلم يكفه. قال له طالما انت خايف وطالما انت الآن من مشاكل دي، إذن عليك بسؤال المجيب، بسؤال السميع، بسؤال من توكل عليه كفاه، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن ذا الذي وثق به فلم ينجه؟ قال فقلت وألهمت أن جرى على لساني اللهم سلمني وسلم مني. قال فتجلت الفتنة ولم أصب منها بشيء. هو ده بقى إن الإنسان تجري على لسانه كلمات، هذه الكلمات فيها نجاته. متخيلين فتنة شديدة وممكن يروح إلى أحدى الطائفتين، وممكن لو عمل كده يبقى فيها رأسه، وممكن تبقى فتنة الله أعلم بنتائجها. فيلهم الإنسان كلمات فيها نجاته. وأيضا مما ذكر الإمام أبو نعيم قصة لطيفة جدا جرت للإمام الشافعي رحمة الله على الإمام محمد بن إدريس، كانت في زمن هارون الرشيد. بيحكيها الحاجب بتاع هارون الرشيد يدعى الفضل ابن الربيع، بيقول دخلت على الرشيد أمير المؤمنين فإذا بين يديه صيارة سيوف، جراب السيوف محطوط قدامه، وأنواع من العذاب، يعني شكله كده ناوي لحد على نية سوء. فقال لي يا فضل، قلت لبيك يا أمير المؤمنين. قال علي بهذا الحجاز، أراد الإمام الشافعي. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب هذا الرجل، طالما حاطط السيوف بالشكل ده وطالما نويله النية دي، أنا عارفه كويس شكله كده نويله على قتل أو تعذيب، أو ذهب هذا الرجل. قال فأتيت الشافعي فقلت له أجب أمير المؤمنين. فقال أصلي ركعتين. فصلى ثم ركب بغلة كانت له، فصرنا معا إلى دار الرشيد. فلما دخلنا الدهليز الأول حرك الشافعي شفتيه، فلما دخلنا الدهليز الثاني حرك شفتيه، فلما وصلنا بحضرة الرشيد قام إليه أمير المؤمنين كالمستريب له، فأجلسه موضعه وقعد بين يديه يعتذر إليه. إيه ده؟ ده كان ناويله على نية، جه وقعد بين إيديه وبدأ يعتذر له ويتكلم معاه ولا كأن شيئا كان. وخاصة أمير المؤمنين قيام ينظرون إلى ما أعد له من أنواع العذاب، وإذا هو جالس بين يديه وبيحترم وبيوقر، حتى أنهم تحدثوا طويلا ثم أذن له بالانصراف. فالرجل الحاجب الفضل هذا مسك بقى في الإمام الشافعي وقال له عليك أن تخبرني، لأنه ده الرشيد كان ناويلك علنية، ودلوقتي قال لي خد للإمام الشافعي معك كذا وكذا من الهدايا، فإيه الإكرام اللي حصل ده؟ انت حركت شفايفك قلت إيه؟ فماذا قلت في الدهليز الأول؟ ما الذي قلته بعد في الدهليز الثاني؟ سألتك بالذي صير غضبه عليك رضا إلا ما عرفتني. فقال يا فضل قلت لبيك أيها السيد الفقيه، طبعا سيد وفقيه. قال خذ مني واحفظ. وهذه الكلمات وكأنها ألهمها الإمام، قال احفظ، قل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فاقرأ هذه الآية وقل اللهم إني أعوذ بنور قدسك وببركة طهارتك وبعظمة جلالك من كل عاهة وآفة وطارق الجن والإنس إلا طارقا يطرق بخير منك يا رحمن. اللهم بك ملاذي قبل أن ألوذ، وبك غياثي قبل أن أغوث، يا من ذلت له رقاب الفراعنة وخضعت له مغاليظ الجبابرة، ذكرك شعاري وثناؤك دثاري، أنا في حرزك ليلي ونهاري ونومي وقراري، أشهد أن لا إله إلا أنت. اضرب علي سرادقات حفظك وقني واغنني بخير منك يا رحمن. فقال الفضل فكتبتها، وكان الرشيد كثير الغضب علي، فكان كلما هم أن يغضب أقول هذه الكلمات فيرضى، فهذا مما أدركت من بركة الشافعي. هو كده الإنسان مننا لابد أن يوقن بهذا المعنى، أننا نحمل هم الدعاء ولسنا نحمل هم الإجابة، فقد كفينا إياه، نحمل هم أن نلهم ما فيه دواءنا من أدوائنا. إحدى الأخوات قالت إنه لما بلغت 15 من عمرها رأى الدكاترة ضرورة إجراء عملية جراحية خطيرة جدا، وإذا رفضت ربما ستصاب بشيء أسوأ. قالت فبقيت ما بين نارين، واستخرت ربنا سبحانه وتعالى وأجريت العملية ومكست في غرفة العناية المركزة أكثر من 15 يوم، كل يوم تزداد حالتي سوءا حتى يأس الأطباء من شفائي، وبما أني لا أستطيع الكلام عشان كانوا مركبين أجهزة على الرئة والقلب، ومنها ما يصل للمعدة ومنها ما يخرج، وأكياس الدم المتدلية وأشياء لا يمكن وصفها، أشبه ما يكون المريض بالشلل الرباعي، إلا أني كنت أعي ما يدور حولي، وكنت بسمع حوار الأطباء وهم بيتناقشوا قدامي في حالتي، وكنت أفهم ما يتكلمون به باللغة الإنجليزية. وفي إحدى المرات سمعت أحدهم يقول للآخر، دي خلاص يعني أيامها في الدنيا معدودة، قلت ساعتها، ورفعت يدي وأشرت للدكتور فداني ورقة وقلم وكتبت طلب، وهو إن أنا أخرج من العناية المركزة. فأنا كنت سئمت هذا المكان، وجاني الرعب من الموت الذي أراه يلتقط الأرواح ممن حولي، وكرهت مناظر المرضى وهم بأجهزتهم التي تغطي أجسامهم، كرهت أن ألقى ربي وأنا على هذه الحالة، وقلت أنا عايز أشوف أمي ووالدي وإخواتي قبل ما موت. فرد علي الدكتور وقال لي إنه مش هينفع في الوقت الحالي، لأنه للأسف الشديد الحالة متدنية ولازم ملاحظة، وراح مطمني بابتسامة مفتعلة وخرج. قالت فرفعت بعيناي للسماء ودعوت الله بدعوات ألهمتها، نطقها قلبي وترجمتها دموعي، فكان أن قلت كلمات لا أستطيع ولا أتخيل ما ذكرته ساعتها، لكن أتذكر أني دعوت فقلت اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إن كانت الموت خيرا لي، أمتني إن كان في الحياة شرا لي. اللهم إني قد استخرتك فيما فعلت من هذه العملية، وأنت خير من أستخير. اللهم فقد الأطباء الأمل في شفائي وأملي بك وحدك، وظني فيك يا أملي جميل. قالت فعدت أقرأ قرآن وابكي حتى التفت حول الممرضات، وأخذ بعضهن يواسينني، ثم جاء الدكتور فاداني منوم، ففقدت الوعي لأيام، ثم أفقت وبدأت حالتي تتحسن شيئا فشيئا، حتى خرجت من العناية المركزة ومكثت بالمستشفى بضعة أشهر ثم عافاني الله وولدت من جديد ولله الحمد والمنة. فدايما نقول هذه المعاني لازم نرسخها في قلوبنا، من ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة. قال الإمام ابن القيم وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فهذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه ومعصيته. واستشهد الإمام على ذلك بما أورده الإمام أحمد في كتاب الزهد، وهو إحدى الآثار الإسرائيلية، أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. عندنا استدراك على هذا الأثر لأنه صحيح أوله، فهذا عليه ما عندنا في الكتاب والسنة، فبطبيعة الحال إذا رضي الرب سبحانه وتعالى كانت البركات، وبركة الله لا انتهاء ولا حد لها، وإذا غضب الله تنزلت اللعنات. لكن محل الاستدراك في ولعنتي تبلغ السابع من الولد، لأنه أصل هذا الأثر أورده أبو نعيم في الحلية، الإمام أحمد في الزهد، ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو من رواية كعب الأحبار وهب بن منبه، وزي ما كان الإمام ابن كثير يقول: سامحهما الله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب. في حاجات كتير فيها بعض الإشكاليات، لأن احنا عندنا مشكلة في حكاية أنه ولعنتي تبلغ السابع من الولد، لأن ربنا قال: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، وقال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال: كل نفس بما كسبت رهينة. لكن هو الإمام لم يأتي به لمعنى ولعنتي تبلغ السابع من الولد، هو بيستشهد به على المعنى الأول وهو مستقيم، إنه في رضا الله البركات وفي غضب الله اللعنات. قال: ولقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. وده أمر عليه نصوص كثيرة، لأنه مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. آخر الحديث بقى هو القعدة دي: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يبقى في طاعة الله وفي التقرب إلى الله تبارك وتعالى كل خير، يجلب كل خير الإنسان. والعكس بقى، ربنا قال: من يعمل سوءا يجزى به. فبالتالي من أكبر الأسباب لكل شر، عكس ذلك من المعاصي ومن العدوان والطغيان. قال: فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. الإمام ابن القيم طبيب القلوب، وبالتالي هو بقى لما هيجيب الكلام ده، طب ما ماشي، ما كل الناس عارف، ماشي، ما هو عارفين ان الطاعة فيها الخير وان المعصية فيها الشر، بس بنقع في المعاصي وبنفرط في الطاعات، فهو فين وجه الاشكال؟ هيبتدي بقى يجاوب لنا على الامر ده، بس بعد ما يأكد لنا القانون اللي كان بيتكلم عليه وهو قانون الأسباب، لأنه لو لم أؤمن بذلك يبقى بقى في قدح في التوكل. لازم أبقى عارف ببساطة جدا كده يعني إيه وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني إيه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يعني أستعين بربنا سبحانه وتعالى. طيب ماشي، مستعين بالله سبحانه وتعالى من غير اتخاذ أسباب، يعني أقول خلاص للبيت رب يحميه، ولا لازم أخذ بالأسباب ومنها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يبقى لابد من التأكيد على المعنى ده. طبعا الدعاء له تأثير وهو من جملة الأسباب، بل من أنفع الأسباب، هو بيؤكد على هذا المعنى. فقال لنا بقى القانون ده إن ربنا سبحانه وتعالى وضع أسبابا ووضع لها نتائج، وربط ما بين هذه الأسباب وهذه الجزاءات، اللي يعمل كذا وكذا وكذا يحصل له كذا وكذا وكذا. فقال إيه؟ وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. يبقى إيه؟ زي ما قلنا كده، سبب ونتيجة. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. اللي يتتبع بقى الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها كمقدمات وأسباب وذكر لها نتائج، قال لو أحصيتها تطلع قرابة 1000 بل أكثر من 1000 موضع في القرآن. وضرب على كده شوية أمثلة عشان يتبين لنا المعنى. فقال إيه؟ فتارة يرتب الجزاء على الحكم الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يتنزل بحكم كوني بأنه ينزل البلاء، ينزل بالنقمة، وينزل كذلك الجزاء على أمره الشرعي. الفرق ما بين الاثنين، أمر الشرعي زي أقيم الصلاة، وأمر الكوني بأنه ربنا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمثلا ابتلى إنسان بمرض، بفقر، ابتلى إنسان بأنه يكون في هم وغم ومشاكل إلى آخره، فكده هذا من الحكم الكوني. فقال بقى أنه ربط الأمور مثل قوله تبارك وتعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الحكم الكوني إيه؟ كونوا قردة خاسئين، عشان عملوا إيه؟ عتوا وبغوا وطغوا. وقال جل وعلا فلما آسفونا، يعني أغضبونا، انتقمنا منهم. فالانتقام اللي هو الحكم الكوني كان في مقابل أنهم فعلوا ما يغضب الله تبارك وتعالى وما يوجب الأسف مما اقترفوه. وقال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أهو يبقى الفعل إيه؟ السرقة. وفي المقابل يبقى الحكم هنا بقى الشرعي، ربنا سبحانه وتعالى أمر بإقامة الحد على السارق بقطع يده جزاء على ما اقترفت هذه اليد. وقوله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهنا رتب الجزاء اللي هو المغفرة على 10 مقامات دول، الإسلام والإيمان والقنوط والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصيام والعفة والذكر. قال من تحقق بهذه الأوصاف غفر الله تبارك وتعالى له. وبمناسبة الأمر ده عايز حضراتكم تبقوا ملاحظين قوي، لأنه هو الإمام ابن القيم هيقول لنا بعد شوية قضية أنه ألاحظ المعنى ده في الكتاب والسنة. فمن أهم الأشياء اللي لازم أخد بالي منها وادرسها كويس قوي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في قوله وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يا رب ألهمني الأشياء والأمور اللي بيها تنزل رحمتك، والأشياء والأمور اللي بيها تتحقق مغفرتك. فقضيتين مهمين قوي، أن نعرف أسباب الرحمة وأن نعرف أسباب المغفرة. وعندنا في هذا أشياء كتير وفي مصنفات كتيرة جدا في هذا الباب. مثلا ممكن تقرأوا في ذلك كتاب غيث السماء في فضل الرحمة والرحماء للشيخ سيد حسين العفاني، وكذلك له أيضا كتاب لطيف جدا في هذا المعنى، البحار الزاخرة في أسباب المغفرة، برضو في موجبات الرحمة وفي عزائم المغفرة. مهم جدا علشان خاطر دايما الأمور تسلك بالرحمة وبالمغفرة. فذكر أول حاجة المسألة دي، ترتيب الجزاء على الحكم الكوني والأمر الشرعي. قالوا ده كتير جدا، لو قعدنا بقى نشوف المعنى ده يعني هنلاقيه يكاد يكون في كل موضع من المواضع اللي فيها هذه الأحكام. قال وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، إذا عملت كذا وكذا هيحصل كذا وكذا، زي ما ربنا قال إيه، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ربنا يديك التمييز، تشوف الحق من الباطل، يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطلة ويرزقك اجتنابه. يبقى في زمن اختلاط الأمور ربنا يجعل لك فرقانا، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. دي ايه؟ ثمرة التقوى. وقال وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى إن تاب إنسان ولو كان عدوا مبينا من أعداء الدين، فتاب وأقام الصلاة ودخل في الإسلام وأتى بهذه المصدقات على الإيمان من الصلاة والزكاة، فهم إخواننا في ديننا. وقال جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ثمرت الاستقامة إن ربنا يتنزل بالبركات. وتارة يأتي بلام التعليل إن الأمر الفلاني ده اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله، جعله لعلة، جعله لحكمة معينة، لشيء معين. مثلا أنزل الله عز وجل القرآن، من جملة الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى لنزول القرآن، القرآن ده يعمل معنا إيه؟ قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى دي بيان العلة والحكمة من نزول القرآن عشان نتدبره. وقال جل وعلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لماذا جعلت أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحد الأسباب وأحد الحكم ها هي. وطار يأتي بأداة كي التي أيضا للتعليل، لم التعليل وكي التعليل، الناس اللي ملهاش في اللغة، الحاجات اللي هي فيها المعاني اللي بتبين الحكم وبتبين الأسباب. فقال زي قوله تبارك وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، عشان ما يبقاش هذا النظام الاقتصادي الفاسد فيبقى الأمر للأغنياء ويكون ليهم هم السيطرة على الأموال ولا يكون للفقراء نصيب. فشرع الله عز وجل ما شرع من الصدقات ومن الأحكام المالية لهذه الاعتبارات. وطار يأتي بباء السببية كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم. إيه السبب في العذاب ده؟ إيه السبب في البلاء ده؟ بما قدمت أيديكم، وقوله بما كنتم تعملون، وقوله بما كانوا يكسبون، وقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. يبقى دايما ربنا بيقول لنا، ودي قاعدة مضطردة، ما أتى في القرآن عقوبة من غير بيان لسببها، عشان ربنا بينبهنا بتعملوش الأشياء دي عشان ما تقعوش في هذه اللعنات وهذه العقوبات. وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا كقوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء في الشهادة. يبقى رجل وامرأتان أو رجلان كما هو معلوم. ليه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ ليه امرأتين وليه مش امرأة واحدة؟ فقال الحكمة من ذلك، وقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، واحدة تنسى فالتانية تفكرها. وكقوله أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني كراهة أن تقولوا انه انا ما كنتش اعرف، ما كنتش واخد بالي، فلذلك اقام الله الحجة على الناس. وقوله ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، الحجج بتاعتكم كلها ربنا فندها عشان ما يبقاش لحد حجة يوم القيامة. وتارة يأتي بفاء السببية كقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم. ليه ربنا دمدم عليهم؟ بصوا كلمة دمدم، دم دم، يعني هي من لفظها نفسها تحس بقى بأثرها، دم دم غضب، فكان الدم دم، فدمدم عليهم وغضب عليهم بسبب عقرهم للناقة، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين ونظائر ذلك. وطار يأتي بأداة لما الدل على الجزاء، فلما آسفونا انتقمنا منهم زي ما ذكرناها من قبل. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ليه ربنا سبحانه وتعالى أصلح لزكريا زوجه؟ عشان تبقى وصفة الإصلاح الأسري، أي حد عنده مشاكل في بيته، أي حد متخانق مع مراته ولا هي متخانقة مع زوجها وتشتكي مر الشكوى من عدم صلاح الزوج أو من عدم صلاح الزوجة، لو ربنا يصلح لك زوجتك وربنا يصلح لك زوجك لازم تتوافر فينا ثلاث صفات: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. بالثلاث وصفات دول نسارع في فعل الخير أي ما كان الخير اللي ربنا يوفقنا ليه، ودايما ندعي ربنا سبحانه وتعالى رجاء وخوفا، ودايما نتعبده بذلك. وثالث حاجة خشوع القلب: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وكقوله في ضد هؤلاء: إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. يبقى ده السبب اللي أنزل العقوبة بهم، أنهم كانوا قوم سوء. وتارة يأتي بأداة لولا الدل على ارتباط ما قبلها بما بعدها، كما قال جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. اللي نجى سيدنا يونس من محنة الحوت أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتارة يأتي بلو الدل على الشر: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. يبقى لما ننتصح ونتعظ هذا والله عاقبته الخير، كل الخير. قال بقى وبالجملة: فالقرآن من أوله إلى آخره صريح واضح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية، يعني الحكم الكوني قلنا مثلا زي نزول مرض، زي الزلازل، زي الأعاصير، زي أي شيء من الأمور الدائرة في الكون هذه، إنه كل شيء يجري بمقدار، إنه يكون في النهار هذا الضوء وفي الليل تكون الظلمة، كل دي أحكام كونية. والأحكام الشرعية زي أمر ربنا سبحانه وتعالى إيانا بهذه العبادات، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم إلى آخره. فبيقول إنه طول الوقت هتلاقي المسألة واضحة جدا في القرآن: بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. عايز حياتك تنصلح يبقى شوف القانون. القانون إيه؟ كل الله كما يريد. ربنا يريد إن أنا أتوب، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ربنا يريد أن يخفف عنا، ربنا يريد أن ييسر أمورنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فخليك وخليك على مراد الله. ربنا ما يريد منا، يريد أن نعبده ولا نشرك به شيئا. ففي المقابل بقى أدي السبب وأدي النتيجة: يكن لك فوق ما تريد، تتحقق الآمال والأماني وأعظم مما يتخيله الإنسان، لأن ربنا الأكرم وربنا الأعلى سبحانه وبحمده. قال ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع. إنما بقى اللي يتكل على القدر، اللي هو إيه يا جماعة؟ قلت لكم المرة اللي فاتت أصل اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. يعني إيه حضرتك؟ أنت عارف المكتوب على الجبين؟ يعني ما شاء الله عندك قراءة للمكتوب على الجبين وبالتالي اطلعت على اللي في اللوح المحفوظ. أيوة، ويتكل بقى على القدر. وبالتالي يعني يا جماعة هي واضحة، هو يعني مسألة مش محتاجة، مش ممكن يكون يعني بالظروف دي ربنا يريد ان انا اطلع انسان صالح. يعني واحد ينشأ في بيت كله فساد يبقى ازاي هيطلع انسان صالح؟ طب وهو يعني سيدنا ابراهيم طلع من بيت رجل قيل ان اذر كان يصنع الاصنام اصلا، طلع منه صالح ازاي؟ ممكن اعرف. ونفس الوقت الامر بالعكس، وابن نوح عليه السلام طلع فاسد ازاي وكافر ازاي وهو في بيت الصلاح. وامرأة فرعون اللي عايشة زوجة لأعتى عتاة وطغاة البشر بقت من كمل النساء ازاي؟ ها؟ فبالتالي ما تقوليش بقى ان انا ساعتها يعني واضحة انا فاهم اللي في الموضوع، انا مش سكتي. هو ربنا لا يريد ان انا اكون تقي وان انا عيش كده وظروفي كده واحوالي كده. فصعب جدا جدا الكلام اللي انت بتقوله ده ان انا حققه، ظروفي ما تسمحش. لا، كانت ظروف اصعب وسمحت. فبالتالي ما تتكلش على هذا الامر وما تقولش بقى انه هو ربنا قدر كده، هو ربنا اراد ان انا اكون شقيا وان انا لا اكون تقيا. من قال لك ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. عارفين قصة القصيرم وقزمان؟ ده بقى أدل دليل يضرب كل المعتقدات الفاسدة في الباب ده. خبر القصيرم وقزمان ذكروه في كتب السير وهم من أعجب ما يكون، ودايما نذكر بالخبرين دول علشان حيأكدوا على معنى الرجاء والخوف وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل اللي عمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الأول وهو خبر قزمان. قزمان ده بقى كان أصلا من الفرسان اللي مشهود ليهم بالقوة، وكان غزوة أحد. فلما نادى منادي الجهاد أن يا خيل الله اركبي، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، هو قعد وركن في بيته فعيرته النساء. فستات قالوا له يعني انت هتقعد جنبنا ايه يا خيبتها؟ يعني ايه اللي انت هتعمله ده؟ فلما عيروه يعني استفزوا الامر فخرج. وكان الوقت وقت تسوية الصفوف، الوقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسوي فيه الصفوف زي ما ربنا قال واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فقالوا في أول غزوة أحد كان المسلمين قتلوا عددا من المشركين حتى حدثت المسألة والحادثة حادثة الرماة كما هو مشهور. كانوا قتلوا تقريبا في بعض الأقوال قتلوا حاجة وعشرين حد. يقول لك قزمان لوحده كان قتله سبعة منهم، يعني فارس مغوار. فاجتمع عليه المشركون وأردوه طعنوه، فكان في نهزه الأخير. فجاءه أحد الصحابة الكرام قتادة ابن النعمان، ودخل عليه بقى وهو متهلل خلاص بينال الشهادة، فقال له أبشر يا قزمان أبشر يا قزمان. قال على ما أبشر؟ أنت عايز نفرح بإيه؟ قال أبشر بالجنة. قال إنما قاتلت لأحساب قومي، أنا أصلا لما النساء عيروني فخدتني بس كده العزة، إنما أنا ما كنتش بجاهد في سبيل الله. وتعجل الموت وأخذ بذبابة سيفه فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ده كده في اللقطة الأولى نقول عليه صحابي ونال الشهادة ورضي الله عنه وأرضاه، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني حد بقى من الناس اللي يخلد ذكرهم. فأين صار؟ صار الرجل الفاجر. عكس تماما أغرب رجل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا خبرة وهو الأصيرم. قالوا لما أهل المدينة كانوا في الأول يثرب، لما دخلوا في الإسلام بعد بيعة العقبة الأولى وبعد بيعة العقبة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم بعت سيدنا مصعب ابن عمير معاهم، وبدأ سيدنا مصعب في الدعوة إلى الله عز وجل في يثرب، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجل المدينة، أغلب أهل المدينة دخلوا في الإسلام بعدما دخل سيد الأوس والخزرج. الأصيرم لم يكن منه أن انشرح صدره للإسلام، خلاص ماشي، يعني دعوة سيدنا مصعب ودعوة أهل الإسلام اللي دخلوا في الرعيل الأول من الأنصار برضو ما عملتش مع حاجة. جه بقى النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي وبالمتخيل أنه ربما دعاه وبرضو ما فيش. طب خلاص ماشي، عدت الأيام، كانت غزوة بدر، دخلت القبائل في دين الله أفواجا بعض ما نصر الله نبيه، فمن المتخيل خلاص بقى وضحت دلوقتي بقى لنا سنتين يبقى يدخل في الإسلام، برضو ما دخلش في الإسلام، إلى أن جاء يوم أحد. تخيلوا المشهد، يوم أحد، فذهب لكي يعلن إسلامه في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم خرج يسوي الصفوف. لو حطيتوا نفسكم مكانه تعملوا ايه؟ واحد راح عشان يبايع على الاسلام، طالعين كلهم في الغزو، والله اعلم بقى هيكسبوا ولا ميكسبوش، يقعد في بيتهم لغايه ما يشوف الدنيا هيحصل فيها ايه، وبعد كده يبقى الاشاره جت انه فعلا يكمل ولا لا. لكن اذا باشر الايمان القلوب، راح المسجد سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن كبار الصحابة، طلع انهم كلهم في احد. ايه يا جماعة موضوع احد؟ رايحين نقاتل ونجاهد في سبيل الله. قال لهم اما اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان منه ان اسلم وذهب للمعركة، ووجد الصحابة رضوان الله عليهم في أوج المعركة، فدخل وقاتل في سبيل الله، واجتمع عليه المشركون وقتلوه، وهو الصحابي الذي لم يسجد لله سجدة. وسبحان الله، بلغ الصحبة وبلغ الشهادة. فيجيش حد بعد كده يحتج لي بالقدر ويقول لي أصلها بين منين، عرفتها ازاي؟ فبالتالي لا يتكل أحد على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكله. بصوا بقى الكلام اللي يكتب كده من فوائد كتاب الداء والدواء ويتحفظ بقى الكلام ده، يقول ايه؟ بل الفقيه، كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر. مش فاهم حاجة، يعني ايه ارد القدر بالقدر؟ هو يا جماعة دلوقتي التداوي مقدر ولا مش مقدر؟ يعني لما ناخد الدواء ده قدر ولا مش قدر؟ قدر. طيب والمرض قدر ولا مش قدر؟ قدر. يبقى بعمل ايه؟ اعالج قدر الله بقدر الله، اعالج قدر الله بالمرض بقدر الله بالتداوي، تداوى عباد الله. وبنفس الامر بقى، انا كل حاجة من الاسباب، انا دلوقتي اصبت بشدة وفقر، اعالج قدر الله علي بالفقر بان اخذ باسباب الرزق الحلال الحسن. يبقى انا طول الوقت مش بقى بستسلم واقول خلاص باينة، هو ربنا مش كاتب لي الامر ده، انا هعيش كده. كل الناس المبتلين بابتلاءات، والابتلاءات بقت طويلة، كما ابتلي ايوب ب 18 سنة مرض، كما ابتلي الأنبياء والمرسلون بما لاقوه من صنوف الاضطهاد من أقوامهم كانوا يستمرون على الدعوة، زي سيدنا نوح 950 سنة، ويعالج قدر الله بقدر الله تبارك وتعالى. يبقى دايما كده، واحدة متأخرة في الزواج وخلاص بقى شكلها كده مش هتتجوز وانتهت فرصها في الزواج بحسابات البشر، ويأبى الله عز وجل إلا أن يكتب لها قدر الزواج، وقد لا يكتبه لها ويرضيها بما هو أعظم من الزواج. هو كده حسن الظن بالله. فدايما ما احسبهاش بحساباتي، أعالج قدر الله بقدر الله، أستدفع القدر بالقدر. قال ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا بذلك، لأنه العطش قدر ويعالجه بأن يشرب، وهكذا. عشان كده حيقول فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة. يبقى ما فيش حد يقول لي أصلي شكلي كده عياذا بالله من أهل النار، شكلها كده ربنا غضبان علي وملعون ومش حورة جنة. مين قال لك الكلام ده؟ أعوذ بالله، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وحيجيب العكس بقى، اللي هو لا خلاص أنا مغسل وضمن جنة. يا عم مين قال إن المغسل ضمن جنة؟ هو أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ وبالتالي لا أنا خلاص معدي، يعني خلاص ما تقلقش خالص، كلنا داخلين الجنة. هي قصة درجات بس، يعني الموضوع كله يا جماعة ما فيش مشكلة، كلنا بنقول لا إله إلا الله، بس الفكرة بقى أنت هتبقى تحت شوية ولا فوق ولا في النص ولا إيه نظامك يعني. وخلاص لا الموضوع معدي، محدش يقلق خالص من القصة دي. يا سلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أخوفنا بالله ويقول إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، وإحنا اللي خلاص ضمنين جنة. فلا كده ولا كده، إنما باخد بالأسباب واسأل رب الأرض والسماوات إنه يوفقني وإنه يقبلني على ما بي. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فبالتالي لو أنا واقع في ذنوب يبقى علي أن أستدفع ذلك بالتوبة والإيمان والأعمال الصالحة. قال فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء، فرب الدارين واحد. يعني العقوبات في الدنيا والعقوبات في الآخرة، وكمان الفتوحات والنعم في الدنيا والنعم في الآخرة، فرب الدنيا هو رب الآخرة، وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان على أن نكون قد تحققنا بهذا المعنى. يبقى يا جماعة النهاردة معنيين مهمين جدا عايزين نغرسهم في قلوبنا. المعنى الأولاني، متى ما أطلق لسانك فاعلم أنه يريد أن يعطيك. يبقى دايما لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء، فنسأل الله أن يلهمنا ما يكون فيه نجاتنا وفيه رضاه سبحانه وبحمده. الأمر الثاني، دايما عشان أبقى محقق لمعنى التوكل فيكون الله حسبي وكافيني، يبقى أنا لازم آخذ بالأسباب وافهم قانون الأسباب، إنه إذا عملت أشياء كل ما يعمل الإنسان من طاعات وتكون هذه الطاعة مقبولة بالإخلاص وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم يكون عندي حسن ظن بأن ربنا سبحانه وتعالى سيجري الخير على ما وفق سبحانه وتعالى من أداء هذه الطاعات. ونفس الأمر، من ظن أنه لن يعاقب على ذنب فعله ولم يتب منه فهو مجنون. قالوا كده لأن الله يقول من يعمل سوءا يجزى به. فكده الكتاب هيجي بقى أعظم ما صنف في موضوع عقوبات الذنوب، هيأتي في ثنايا الكتاب هذا المعنى جدا. فيبقى الواحد يعمل إيه؟ يعالج قدر الله بقدر الله. فإذا كان الإنسان واقع في معاصي واقع في مخالفات، يبقى عليه أن يستدفع ذلك بالتوبة والاستغفار، ويبقى الموضوع فهمه وخلاص بقى هي الابتلاءات دي نازلة عشان في ذنوب. وبالتالي ما عودش بقى أقول طب إيه، طب أنا مش عارف أعمل إيه. لا، سهلة جدا المسألة، مش محتاجة أكثر من أن تكون آخذ لكبسولات الدواء، وكبسولات الدواء وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وكبسولات الدواء بتحقيق هذه المعاني من الاستغفار ومن التوبة النصوح. يبقى آدي ملخص ما ذكرناه اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. سبحانه وبحمده نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.